بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وجملة أركانها 14. لازلنا نتحدث عن الصلاة، وقد سبق أن تكلمنا عن شروطها، ثم تكلم المصنف رحمه الله عن صفتها، ثم بعد ذلك سيذكر أركانها وواجباتها، ثم سنعرف إذا عرفنا الأركان والواجبات سنعرف إيش السنن. كيف؟ كل ما سبق في صفة الصلاة مما سوى الأركان والواجبات تكون سننا. وهذه هي الحكمة في تقديم المصنف رحمه الله بيان صفة الصلاة قبل بيان الأركان والواجبات، حتى نعرف إذا حددنا الأركان بعد ذلك وحددنا الواجبات يكون كل ما تبقى إيش سنن. يقول: وجملة أركانها 14. الركن أولا لغة هو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى، تكون ركن البيت أي زاويته وجانبه القوي. واصطلاحا الركن هو ما لا يتم الشيء إلا به، ويكون داخلا في ماهيته. ما لا يتم الشيء إلا به ويكون داخلا في ماهيته، لنخرج الشرط، فإن الشرط لا يتم الشيء إلا به ولكنه خارج ماهيته. فالطهارة مثلا خارج ماهية الصلاة، واستقبال القبلة وستر العورة، كل هذه أمور تتم قبل الصلاة. أما ما يأتي من أركان فهي داخل الصلاة، وهذا هو الفرق بين الركن والشرط. يقول: وجملة أركانها 14. القيام، هذا الركن الأول. القيام لقول الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. فمن صلى فريضة جالسا وهو قادر على القيام لا تصح صلاته، لأن القيام ركن في الصلاة. وهناك 6 حالات يسقط فيها ركن القيام، 6 حالات يسقط فيها ركن القيام. الحالة الأولى صلاة النافلة، فصلاة النافلة القيام فيها ليس ركنا، ولكن من صلى النافلة قاعدا له نصف إيش أجر القائم إذا لم يكن به عذر، ولكن صلاته صحيحة، كما ذكر الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني، وقال: بلا خلاف أن صلاة النافلة تصح دون قيام بلا خلاف. الحالة الثانية أن يكون الإنسان عريانا لا يجد ما يستر عورته. إذا فرضنا إنسان لا يجد ما يستر عورته نهائيا، هنا قال العلماء: يصلي جالسا ولو كان فريضة. لماذا؟ لأن الجلوس أستر له، فيسقط عليه ركن القيام. الحالة الثالثة الخائف، فمن يكون مثلا في حرب مع العدو ويكون خلف المتاريس والسواتر وهو جالس، فإذا قام قنص مثلا، فهذا يسقط عنه ركن القيام ويجوز أن يصلي جالسا. أو خاف من أي شيء، إذا كان خائفا من أي شيء إذا قام يتعرض لخطر، فله أن يصلي جالسا. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة المداواة والمرض، كأن يكون الإنسان عاجزا عن القيام لمرض في رجله أو مداواة، بحيث إذا وقف فسد الدواء الذي يتناوله مثلا. هذه الحالة الرابعة. الحالة الخامسة أن يحبس في مكان ضيق قصير السقف، بحيث لا يستطيع إيش أن يقف، فهذا يسقط عنه ركن القيام. الحالة السادسة أن يصلي خلف إمام راتب عاجز عن القيام. فإذا صلى إمام الحي الراتب حال كونه عاجزا عن القيام، فيسقط ركن القيام عن المأمومين، ولهم أن يصلوا خلفه إيش قعودا. وقد نظمت هذه الحالات الست في ثلاثة أبيات حتى تحفظونها. أقول: عن القيام تسقط الركنية، عن القيام تسقط الركنية في ست حالات هنا جلية: نفل وعريان وخائف بها، نفل وعريان وخائف بها، كذا مداوات وقصار سقفها، نفل وعريان وخائف بها، كذا مداوات وقصر سقفها، كذاك خلف الراتب الإمام في حال عجزه عن القيام. مرة أخرى: عن القيام تسقط الركنية في ست حالات هنا جلية: نفل وعريان وخائف بها، كذا مداوات وقصر سقفها، كذاك خلف الراتب الإمام في حال عجزه عن القيام. قال: والتحريمة، الركن الثاني التحريمة، أي تكبيرة الإحرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والفاتحة، الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فمن صلى صلاة لا فاتحة فيها لا تصح صلاته. أما المأموم فالفاتحة ليست ركنا عليه، الفاتحة ركن للإمام وللمنفرد، أما المأموم فلا تجب الفاتحة عليه، وإنما تستحب في سكتات الإمام وكذلك في الصلاة السرية. والركوع، هذا الرابع، الركوع، والمجزئ من الركوع هو الانحناء حتى تصل يده إلى ركبتيه إذا كان معتدل الخلقة، هذا أدنى حد للركوع. فمن انحنى قليلا بحيث لا تصل يده إلى ركبتيه لا يعتبر إيش قد ركع، ولا يعتبر قد حقق ركن الركوع. أما الركوع الكامل سبق شرحه في صفة الصلاة، وهو إيش؟ أن يستوي ظهره بحيث إذا وضع فيه كأس ماء لا يسقط. الخامس الاعتدال عنه، الاعتدال عن الركوع، وهنا أدخل في ضمن الاعتدال الرفع، وفي منتهى الإرادات في كتاب المنتهى جعل الرفع ركنا مستقلا والاعتدال ركنا آخر، وهنا دمج بينهما تبعا للإقناع. في المنتهى جعل الركوع ركن والرفع ركن والاعتدال ركن، وهنا تبعا للإقناع جعل الركوع ركن والاعتدال ركن، وأدخل في ضمن الاعتدال إيش؟ الرفع. واضح؟ قال: والسجود، والسجود قد سبق شرحه وأنه يكون على سبعة أعضاء. والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة، والطمأنينة تعني أن يقف ويسكن الجسد في حال أداء العبادة، في حال أداء العبادة من ركوع أو سجود، لابد أن يسكن ولو لحظات. أما من أتى مثلا وركع ولم يسكن في الركوع وإنما بمجرد ما ركع رفع دون أن يسكن ولو ثانية لا يصح ركوعه، كذلك السجود. ودليل ذلك حديث المسيء في صلاته، ذاك الرجل كما في الصحيحين وغيرهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فقال وعليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهكذا كلما جاء أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع حتى فعل ذلك 3 مرات، ثم قال يا رسول الله إني لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر وقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة. والتشهد الأخير، التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وهو التشهد الأوسط بالإضافة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وجلسته أي التشهد الأخير ركن، والجلسة للتشهد الأخير ركن، بمعنى لو أتى بالتشهد الأخير مثلا عن قيام لا يصح، أسقط إيش؟ أتى بركن التشهد ولكنه لم يأتي بركن الجلوس له. قال والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هنا كما سبق تبعا للإقناع ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا مستقلا، وفي المنتهى دمجه مع التشهد، فكلا الكتابين ذكر تعداد الأركان أنها 14 وهنا 14، ولكن الفرق أن في المنتهى أفرد الرفع من الركوع كركن ودمج الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد. والكتاب الآخر وصاحب المتن هنا تبعه وهو كتاب الإقناع عكس، فدمج الرفع مع الاعتدال وأفرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما متفقان، فقط القضية في التعداد. يقول والتسليمتان عن اليمين وعن الشمال والترتيب، هذه الأركان 14 ركنا، من ترك شيئا منها في الصلاة سهوا أو عمدا لم تصح صلاته. يقول وواجباتها 8، والواجب يلزم الإتيان به في الصلاة، والفرق بينه وبين الركن أن الواجب يسقط مع السهو ويعتاض عنه بسجدتي السهو، أما الركن فلا يسقط أبدا لا عمدا ولا سهوا. فمثلا من نسي ركنا من أركان الصلاة ولم يتذكره إلا بعد مدة، تذكر مثلا بعد مرور وقت أنه في صلاته لم يركع مثلا، فهذا عليه أن يعيد الصلاة كاملة. أما من نسي التشهد الأوسط مثلا وهو واجب وليس ركنا ثم تذكره بعد مدة طويلة، هل عليه أن يعيد الصلاة؟ ليس عليه أن يعيد الصلاة. فإذا تذكره قريبا بعد انتهاء الصلاة بفترة وجيزة فإنه يأتي بسجدتي السهو ويكفيه ذلك إن شاء الله. ما هي هذه الواجبات؟ قال وواجباتها أي الصلاة 8. التكبير غير التحريمة، يعني كل تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرات الانتقال كلها، تكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع من السجود إلى آخره، كلها إيش؟ واجبة. والتسميع، التسميع يعني قول سمع الله لمن حمده، ولكن التسميع للإمام والمنفرد، أما المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، المأموم إيش يقول؟ ربنا ولك الحمد، واضح؟ فليس التسميع أي قول سمع الله من حمده واجبا على المأموم، وإنما يقوم به الإمام، والمنفرد واجب عليه. والتحميد يعني قول إيش؟ ربنا لك الحمد. طبعا صحت بأربع صيغ: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. كل هذه الصيغ الأربع تصح فيها لصحتها ولصحة ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: وتسبيح ركوع وسجود، يعني قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، هذا هو الواجب. والسنة أن يقولها كم؟ 3 مرات فأكثر، ولا يزيد على 10، خصوصا إذا كان إماما حتى لا يشق على المأمومين. لكن الواجب أن يقولها كم؟ مرة واحدة. فمن لم يقلها، لم يقل سبحان ربي العظيم ولا مرة عمدا، بطلت صلاته، وسهوا عليه إيش؟ أن يسجد سجدتي السهو. وكذلك سبحان ربي الأعلى في السجود. يقول: وقول رب اغفر لي بين إيش؟ بين السجدتين مرة واحدة. يقول مرة مرة، قوله مرة مرة تعود على التسبيح في الركوع وعلى التسبيح في السجود وعلى قول رب اغفر لي. يقول: والتشهد الأول وقد سبق أن عرفناه، والجلوس له، فالتشهد الأول واجب والجلوس له أيضا واجب. بعدما عرفنا الأركان والواجبات، تبقى كل ما سبق من صفة الصلاة ما عدا الأركان والواجبات يكون إيش؟ سننا. لذلك قال: وما عدا ذلك والشروط، يعني ما عدا الأركان والواجبات والشروط فهو إيش؟ سنة. وهي والسنن تنقسم قسمين: سنن أقوال وسنن إيش؟ أفعال. فسنن الأقوال مثلا كدعاء الاستفتاح وقراءة سورة بعد الفاتحة والزيادة على سبحان ربي العظيم الثانية والثالثة، هذه سنة، إلى آخره، كما سبق بيانه في صفة الصلاة. يقول: فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا. الركن والشرط لا يسقطان أبدا سهوا ولا جهلا. فلو نسي الإنسان ركنا كما قلنا قبل قليل، أو نسي شرطا، فإنه لا يسقط عنه أبدا. على سبيل المثال، من الشروط الطهارة مثلا، فمن نسي وصلى على غير وضوء ثم تذكر بعد مدة، هل نقول له ناسي معذور لا يعيد، أم يقول نقول يجب عليه أن يعيد؟ يجب عليه أن يعيد. كذلك لو نسي ستر العورة، أو لو أخطأ في القبلة على تفصيل سبق ذكره، هذا بالنسبة للشروط. كذلك لو ترك ركنا كمن نسي الفاتحة وهو منفرد أو إمام، أو نسي مثلا سجدة من السجدتين ثم تذكرها بعد مدة، عليه أن يعيد الصلاة. قال: فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، ويسقط الواجب بهما، يعني يسقط الواجب سهوا وجهلا. ثم قال رحمه الله: فصل. وهذا الفصل يتكلم عن أحكام سجود السهو. ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد. ما معنى هذا؟ يعني سجود السهو يشرع، يشرع يعني أحيانا يجب، وأحيانا يستحب، وأحيانا يباح، كما سيأتي تفصيله، لزيادة ونقص وشك. إذا زدت شيئا في الصلاة، أو نقصت شيئا من الصلاة، أو شككت في الصلاة، كل هذه الأمور يشرع فيها السجود، مرة يجب ومرة يستحب ومرة يباح. لا في عمد، من تعمد أن يزيد في الصلاة أو ينقص منها فإنه لا يسجد. لماذا؟ لأنه لو تعمد ترك واجب بطلت الصلاة، صح؟ ولو ترك ركنا بطلت الصلاة، بقي السنة. السنة لو تعمد تركها لا يشرع له أن يسجد للسهو، فتمحض سجود السهو فقط في حالة عدم التعمد. واضح؟ قال: وهو واجب لما تبطل بتعمده. وهو إيش؟ الواجب، ترك واجب من واجبات الصلاة. فالواجب هو الذي تبطل الصلاة بتركه عمدا، فمن ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، وسهوا عليه أن يسجد للسهو. قال: وهو واجب لما تبطل بتعمده، وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا. يعني سهى فقرأ التشهد مكان الفاتحة، رجل مثلا بدل يقرأ الفاتحة قرأ التشهد ثم انتبه فقرأ الفاتحة، يستحب له أن يسجد ولا يجب. أو العكس، قرأ مثلا بدل أن يقرأ التشهد قرأ الفاتحة، أو في الركوع بدل أن يقول سبحان ربي العظيم قال مثلا التشهد الأوسط ثم انتبه وقال القول المشروع في محله، قال هنا يستحب له أن يأتي بسجود سهو. قال: وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا، ولا تبطل بتعمده. لو أتى بهذا الفعل عمدا لا تبطل، ولكن ينقص من أجر الصلاة. واضح؟ لأن هذا الذكر من أذكار الصلاة، كل ما في الأمر أنه أتى به في غير محله وفي غير مكانه. قال: ومباح لترك سنة. يعني رجل في صلاة الفجر مثلا قرأ الفاتحة ثم قرأ، معتاد أن يقرأ بعد الفاتحة إيش؟ سورة، نسي فسجد فركع قبل أن يقرأ سورة. السورة ما حكمها؟ سنة، لم يتعمد أن يتركها لكنه سهى فركع، هل يسجد للسهو؟ قالوا: يباح له أن يسجد، لا يستحب ولا يجب، وإنما يباح، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. أما من ترك سنة عمدا هذا لا يشرع له أن يسجد، لا يشرع له أن يسجد. يقول: ومحله، أي السجود، سجود السهو، ومحله قبل السلام ندبا. ما معنى ندبا؟ يعني أنه يجوز أن يتفعله قبل السلام، ويجوز أن تفعله بعد السلام، ولكن الأفضل أن يكون إيش؟ قبل السلام، إلا في حالة واحدة يكون الأفضل فيها بعد السلام، وهي قال: إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. إذن القاعدة أنه السجود مطلقا يكون الأفضل قبل السلام، إلا في حالة واحدة بعد السلام، لما جاء في الصحيح في قصة ذي اليدين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين، يعني الناس صلوا وراه ظهر أو عصر، ففوجئوا أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم بعد الركعة الثانية، فسكت الناس، منهم من قال ربما قصرت الصلاة، جاء وحي، تغيرت الصلاة، ما يدرون. فقام رجل في يديه طول اسمه الخرباق، فكان يسمى ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ذلك لم يكن. فقال: بل نسيت يا رسول الله. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بركعتين ثم سجد للسهو بعده السلام. ومن هنا قال العلماء يشرع إذا سلم من نقص قبل أن تتم الصلاة أن يسجد بعد السلام، وما عدا ذلك فيكون السجود قبل السلام. قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، يعني رجل متعمد أن يسلم قبل أن تنتهي الصلاة هذا يعبث، بطلت صلاته على طول، يعني يصلي الظهر فسلم من بعد ركعتين عمدا هذا بطلت صلاته. أما لو سلم سهوا فكما جاء في حديث ذي اليدين ماذا يفعل؟ قال فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، يعني إذا سلم إنسان قبل أن يتم الصلاة فله حالتان، الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يمضي وقت طويل، يعني يتذكر بعد وقت قصير، فهذا يفعل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع إلى مكانه ويأتي بالناقص سواء كان ركعة أو ركعتين أو أكثر أو أقل ثم يسجد للسهو متى؟ بعد السلام. أما إذا طال الفصل يعني مرت ساعة مثلا أو أكثر فهذا يعيد الصلاة كاملة، يعيد الصلاة كاملة لفوات ركن من أركان الصلاة وهو ركن إيش؟ الموالاة، لابد من الموالاة. الموالاة ليست ركنا، لم تذكر في الأركان، ولكن قطع الموالاة فلا بد أن يعيد الصلاة من البداية. أما لو كان الوقت قصيرا فلا بأس أن يرجع ويأتي بما نقص ثم يسجد للسهو. قال وإن أحدث، أحدث يعني أخرج ريحا مثلا عزكم الله، أو يعني انتقض وضوءه، أو قهقه، والقهقهة هي الضحك بصوت، القهقهة هي الضحك بصوت، بطلت إذا أحدث الإنسان أو قهقه بطلت الصلاة، يعني إذا فعل ذلك بعد أن سلم من النقص، يعني رجل سلم سهوا مثلا كان يصلي الظهر فسلم بعد الركعة الثانية ثم أحدث، نقول لا خلاص عليك أن تتوضأ ثم تعيد الظهر من جديد. أو قهقه كفعلهما في صلبها، كما أن الصلاة تبطل بالحدث فيها وبالقهقهة فيها كذلك تبطل إذا أتى بها بعد أن سلم منها سهوا. يقول وإن نفخ، الآن الأشياء التي تبطل الصلاة، ما هي الأشياء التي تبطل الصلاة؟ عرفنا أن تبطل الصلاة القهقهة يعني الضحك بصوت، ونعلم من ذلك أن الابتسامة إذا ابتسم الإنسان دون أن يصدر منه صوت لا تبطل صلاته، كذلك الحدث طبعا تبطل به الصلاة، كذلك الأمر الثالث النفخ، لو نفخ بشرط أن يظهر منه حرفان كأن يقول أف مثلا، إذا قال أف في الصلاة فهنا قد صدر من حرف الألف وحرف الفاء بطلت صلاته، إذا نفخ فبان منه حرفان بطلت صلاته. أو انتحب، لا من خشية الله، ما معنى انتحب؟ انتحب أي أتاه النحيب، والنحيب هو البكاء مع صوت، هذا النحيب، النحيب هو البكاء مع صوت. إذا انتحب الإنسان يعني بكى في الصلاة بكاء صدر معه فيه صوت بشرط أن لا يكون من خشية الله، يعني مو تأثرا بالقرآن، لا بكى من شيء آخر بطلت صلاته، لذلك قال هنا أو انتحب لا من خشية الله. ويفهم من ذلك أنه من انتحب من خشية الله ولم يستطع أن يتمالك نفسه فبكى وانتحب يعني رغما عنه بسبب التفكر في الآيات ونحو ذلك لا تبطل به بذلك الصلاة. قال أو تنحنح. النحنحة تعرفونها، إصدار الصوت هذا هذه النحنحة يسمونها، إصدار الصوت اللي هو قريب من الكحة هذه، لا من حاجة. أما من تنحنح لحاجة مثل واحد يعني وقف بلغم مثلا في بلعومه أو نحو ذلك فاضطر إلى تنحنح، فهذا لا تبطل صلاته. أما من تنحنح لا لحاجة، وهذه يفعلها بعض الأئمة لما ينسى لا يكمل الآية تجد إيش يتنحنح، هذا تبطل به الصلاة. ليش؟ لأن هذا نحنح بلا حاجة. إذا نسيت آية اسكت، لا تصدر أصوات، إذا أصدرت أصوات فأنت تكلمت في الصلاة، فينتبه لمثل ذلك. قال أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان. قوله فبان حرفان تعود على الجميع، تعود على نفخ وانتحب وتنحنح بلا حاجة، كلها هذه إذا بان من هذه الحركات والأفعال حرفان بطلت الصلاة. لماذا؟ لأنه يكون قد تكلم في إيش؟ في الصلاة. ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. الآن رجل عندنا، رجل ترك ركن من أركان الصلاة، ماذا يفعل؟ نقول من ترك ركنا من أركان الصلاة فله حالتان. الحالة الأولى أن يتركه عمدا، وهذا تبطل به الصلاة فورا ويأثم فيه إثما عظيما، لأن ترك ركن عمدا هذا فيه استهزاء بالصلاة وفيه عدم إعطاء الصلاة إيش؟ مقدارها، فتبطل به الصلاة. الحالة الثانية أن يتركها إيش؟ سهوا. ومن ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا له حالتان. الحالة الأولى أن يتذكر هذا الركن داخل الصلاة، والحالة الثانية أن يتذكره متى؟ بعد الصلاة. فإذا تذكره بعد الصلاة فله حالتان أيضا، هذه لو تشجرونها حتى تسهل عليكم أحسن. إذا تذكره بعد الصلاة فله حالتان، أن يتذكره بعد وقت قصير فهذا عليه أن يأتي بركعة كاملة مكان الركعة التي ترك ركنها ثم يسجد للسهو. الحالة الثانية أن يتذكره بعد وقت طويل فهذا عليه أن يعيد الصلاة كاملة. أما إن تذكر الركن في أثناء الصلاة فله أيضا حالتان. الحالة الأولى أن يتذكر الركن قبل شروعه في قراءة الركعة التالية، يعني مثلا رجل نسي الركوع، الركوع إيش؟ ركن، يعني فجأة لما قرأ الفاتحة وقرأ السورة سجد على طول بدون أن يركع نسيانا، طيب، أو ركع ونسي القيام مثلا، نقول مثلا نسي الركوع سجد مباشرة، سجد السجدة الأولى ثم قال الله أكبر، سجد السجدة الثانية، تذكر أنه إيش؟ لم يركع، يعني تذكر أنه ترك الركن قبل أن يشرع في الركعة إيش؟ التي تليها، فهذا يجب عليه أن يرجع إلى الركن الذي تركه فيأتي به ثم يكمل الصلاة ويسجد للسهو في النهاية. شو يسوي؟ يقوم أول ما يتذكر أنه ما ركع، شو يسوي؟ يقوم ثم يركع ويقول سمع الله لمن حمده ويكمل صلاته ويكون عليه في النهاية سجود سهو. الحالة الثانية أن يتذكر هذا الركن بعد شروعه في قراءة الركعة التي تليها، يعني مثلا مثالنا اللي قبله شوي، سجد مباشرة دون أن يركع ثم قال الله أكبر ثم سجد مرة ثانية ثم قال الله أكبر وقام للركعة اللي وراها وقرأ الفاتحة وهو في وسط الفاتحة تذكر أنه شنو؟ ما ركع. ماذا يفعل؟ يلغي الركعة السابقة اللي ما ركع فيها ويجعل هذه الركعة إيش؟ مكانها. واضح؟ كأنه ما صلى الركعة اللي قبل ويجعل هذه الركعة مكانها فيأتي بركعة زائدة ويسجد للسهو في جميع الأحوال. واضح يا أخوان؟ وهذا معنى قول المصنف ومن ترك ركنا غير التحريمة. أما التحريمة لماذا استثنيناها؟ لأن التحريمة هي مفتاح الصلاة، فاللي ما أتى بالتحريمة ما كبر الإحرام هذا ما دخل الصلاة أصلا، لذلك هي مستثناة من هذا الحكم. من ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، قراءة يعني الفاتحة، بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها إيش؟ مكانها. وقبله هذه الحالة الثانية إذا ذكره قبله يعود فيأتي به وبما بعده. واضح؟ يسجد مرة ثانية، يسجد مرة ثانية ويأتي بكل الأفعال اللي بعد الركوع. وبعد سلام فكترك ركعة، يعني كما قلت لكم قبل قليل يفصل في حالتان، إما يتذكره قريبا أو يتذكره بعيدا. فإذا تذكره قريبا أتى بالركعة بركعة كاملة، ها، ثم إيش؟ ثم سجد للسهو. وإن تذكره بعيدا عليه أن يعيد الصلاة كاملة. يقول وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه، وكره إن استتم قائما، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة. الآن التشهد الأوسط عرفنا أنه إيش؟ واجب من واجبات الصلاة. طيب، إذا قام من التشهد الأوسط ولم يجلس نسيانا فماذا عليه؟ نقول له أحوال. الحالة الأولى أن يهم بالقيام ولا يقوم، يعني لا ينفصل ساقه عن فخذه، هذه الحالة الأولى، وهذا ليس عليه شيء ولا عليه حتى سجود سهو لأنه ما قام. الصورة الثانية والحالة الثانية أن يقوم ولا يستتم قائما فيتذكر ويرجع، يعني رجل مثلا صلى الركعة الثانية وبدل أن يجلس للتشهد قام لكن ما صلب نفسه ولم يصلب طوله، قبل أن يصلب طوله تذكر، هذا يجب عليه إيش؟ أن يرجع للتشهد الأوسط ويكون عليه سجود سهو. تمام. الحالة الثالثة استتم قائما ولكن لم يبدأ بقراءة الفاتحة، هذا ما حكم رجوعه؟ يكره رجوعه. يعني له حالتان، له أن يرجع ويأتي بالتشهد ثم يقوم مرة أخرى وهذا مكروه، أو يكمل، وفي الحالتين عليه شنو؟ سجود سهو. الحالة الرابعة والصورة الرابعة إذا شرع في الفاتحة اللي هي الركعة كم؟ الثالثة، هنا يحرم عليه أن يرجع، يحرم عليه أن يرجع، فإن رجع بطلت صلاته. إذن كم صورة عندنا صارت؟ أربعة، أربع صور: أن يتذكر قبل أن يبدأ بالقيام، الصورة الثانية أن يقوم قبل أن يستتم، الصورة الثالثة أن يستتم قبل أن يقرأ، الصورة الرابعة أن يشرع في القراءة. قال وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه، وكره إن استتم قائما، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل. يعني رجل نسي ورجع بعد أن قرأ الفاتحة نسيانا أو جهلا، ما يدري أنه لازم يرجع، نقول هذا ما تبطل صلاته ويكون معذورا بالجهل أو النسيان. يقول ويتبع مأموم، المأموم إذا الإمام قام وما رجع يجب عليه أن يتبعه، واضح؟ يتبعه في هذه الحالة، ويجب السجود لذلك مطلقا، يعني في جميع الأحوال الثلاثة هذه، سواء بعد الفاتحة، قبل الفاتحة، أو قبل أن يستتم، في جميع الأحوال يجب عليه أن يسجد للسهو. ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد، وهذه واضحة. يعني رجل شك هل صلى ثلاثا أم ركعتين، يجعلها كم؟ يجعلها ركعتين. رجل شك هل صلى أربعا أم ثلاثا، يجعلها كم؟ ثلاثا. وفي جميع الأحوال يسجد للسهو. ثم قال رحمه الله فصل، وهذا الفصل في صلوات التطوع، صلاة التطوع. يقول آكد صلاة تطوع كسوف، صلاة الكسوف وهي الصلاة التي تصلى عند كسوف الشمس أو خسوف القمر، وهي آكد الصلوات. لماذا؟ لأنه قيل بوجوبها، قيل بوجوبها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل كسوف إلا صلى، فهي مؤكدة، سنة مؤكدة. فاستسقاء كذلك، صلاة الاستسقاء من السنن المؤكدة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتراويح، صلاة التراويح هي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة في رمضان المعروفة. فوتر، صلاة الوتر مؤكدة، بل قيل بوجوبها أيضا. أبو حنيفة رحمه الله يرى أن التراويح إيش؟ واجبة، يستدل بحديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله زادكم صلاة، لذلك تسمى لتأكدها تسمى الصلاة السادسة، صلاة الوتر. والإمام أحمد رحمه الله سئل عن رجل يديم ترك الوتر، يعني دائما ما يصلي الوتر، قال ذاك رجل سوء لا تقبل شهادته، لا تقبل. شوف، لا يقبل الإمام أحمد رحمه الله شهادة من يديم ترك الوتر. قال ثم بدأ ببيان الوتر ما هو ووقته، قال ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، هذا هو وقت إيش؟ صلاة الوتر. وأقله ركعة وأكثره 11. الوتر لك أن تصلي ركعة، ولك أن تصلي ثلاث، ولك أن تصلي خمس، ولك أن تصلي سبع، ولك أن تصلي تسع، ولك أن تصلي 11 ركعة. مثنى مثنى ويوتر بواحدة، يعني صلي ركعتين ثم يوتر، فأربع ركعتين ركعتين ثم يوتر، وهكذا. وله أيش؟ أن يصليها سردا، يعني ثلاث ركعات بسلام واحد، أو خمس بسلام واحد، إلى آخره. وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، يعني أدنى الكمال في الوتر أن يصلي ثلاث ركعات بسلامين، يعني يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة. ويقنت بعد الركوع ندبا، يعني يأتي بالقنوت، دعاء القنوت، ويكون متى؟ بعد الركوع في الركعة الأخيرة اللي هي ركعة الوتر، بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقنت. ماذا يقول؟ فيقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. طبعا هذا إذا كان منفردا، أما إذا كان إماما في تراويح فيجمع الضمير، ما يقول اهدني، يقول اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وهكذا. لماذا؟ لأنه لا يدعو لنفسه فقط، يدعو لنفسه ولمن خلفه. أما إذا كان منفردا فيفرد الضمير، يقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، يعني اجعلني يا رب من أوليائك المقربين إليك، وبارك لي فيما أعطيت، وكل ما عندك بدون بركة من الله سبحانه وتعالى لا قيمة له، سواء كان مالا أو قوة أو حاسة أو نحو ذلك. وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، من والاه الله سبحانه وتعالى وكان وليا لله لا يذله الله سبحانه وتعالى أبدا، ولا يعز من عاديت، من عاداه الله سبحانه وتعالى لا يعز، وإن كان في الدنيا في ظاهر من العز ولكنه في الحقيقة ذليل، لأنه عادى ربه سبحانه وتعالى. تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الدعاء دعاء القنوت الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وله أن يزيد في ذلك ما شاء، ولكن دون تطويل يشق على المأمومين إذا كان إماما في التراويح. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن يتم دعاء القنوت يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن مأموم. إذا كانت صلاة جماعة التراويح فالمأموم إيش؟ يقول آمين آمين، يعني ما لداعي المأموم يدعو، يكفي دعاء الإمام وتأمين المأموم. فإذا دعا الإمام وأمن المأموم يكون المأموم كأنه هو الذي دعا، لأن الله سبحانه وتعالى لما دعا موسى عليه السلام وأمن هارون قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما، فنسب الدعوة لهما، رغم أن الذي دعا موسى عليه السلام والذي أمن هارون عليه السلام، ولكن الله سبحانه وتعالى سماها دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما، رغم أن هذا دعا وهذا أمن. ويجمع إمام الضمير كما قلنا، يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا إلى آخره. ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا، يعني في الصلاة وخارج الصلاة، وذلك لما روى الترمذي في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي. وقال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، وله شواهد في سنن أبي داود وغيرها، ومجموعها يقضي بأن هذا الحديث حديث حسن، فهذا الحديث حسنه الحافظ بن حجر. وكذلك الحافظ الصنعاني رحمه الله في سبل السلام لما شرح هذا الحديث حسنه، وغيرهم من أهل العلم. يقول والتراويح 20 ركعة برمضان، لماذا؟ لأنه قد ثبت بأسانيد صحيحة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جمع الصحابة رضي الله عنهم في التراويح على أبي بن كعب إماما، وأمرهم أن يصلوا 20 ركعة، فكانوا يصلون التراويح 20 ثم يصلون 3 ركعات الوتر، فيكون مجموعه هو 23. ثبت ذلك يعني بطرق كثيرة جدا، وإن صلى أقل من ذلك لا بأس، وإن صلى أكثر من ذلك لا بأس، فالأمر في ذلك واسع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فلا بأس بذلك. يقول تسن والوتر معها جماعة، يعني يسن في رمضان أن تصلى التراويح جماعة، يعني صلاة الجماعة في التراويح في رمضان أفضل من أن يصلي الرجل في بيته. لماذا؟ لأن فيه إحياء لهذه السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن، ولكن تركها خوفا من أن تفرض على الناس، ثم أحيت بعد ذلك أحيا هذه السنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستمرت منذ زمنه إلى زماننا هذا، كل سنة يصليها المسلمون جماعة في كل أقطار الأرض، فهي سنة متواترة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابته الكرام. يقول ووقتها بين سنة عشاء ووتر، وقت التراويح تبدأ من بعد أن تصلي راتبة العشاء تبدأ إلى الوتر، يعني ممكن تصليها بعد العشاء مباشرة، ممكن تأخرها شوي، ما في مانع، كل هذه تسمى تراويح، ليست بالضرورة أن تكون وراء العشاء على طول يعني، ولكن عادة الناس أن تكون وراء صلاة العشاء مباشرة، لأن الناس مجتمعين فيصلونها فورا. قال ثم الراتبة، يعني السنن الرواتب ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها. وهذه السنن الرواتب جاء التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وأن من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. وقد ورد في حديث أنها عشر كما هنا، وورد في حديث أنها 12 بزيادة ركعتين قبل الظهر، فيكون 4 قبل الظهر وركعتين بعدها. قال وتسن صلاة الليل. لاحظ الآن كم صلاة في الليل صارت، صار عندنا وتر وصار عندنا التراويح وصار عندنا صلاة الليل، كل واحدة لها أحكام مستقلة عن الأخرى. قل وصلاة الليل بتأكد، وتسن صلاة الليل بتأكد، وهي أفضل من صلاة النهار، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال رحمه الله وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، كذلك من السنن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام سجدة التلاوة، وتكون للقارئ والمستمع. ولاحظ لم يقول السامع، وما الفرق بين المستمع والسامع؟ ها تمام، والسامع أحسنت. ومن الذي يشرع له السجود؟ المستمع. إذن نفهم من ذلك أن السامع لا يشرع له السجود، فمن مر مثلا فسمع قرآنا وقرأ سجدة، سمع قارئا يقرأ آية فيها سجدة، لا يسجد معه لأنه لم يتقصد الاستماع وإنما سمع فقط. إذن سجود تلاوة كذلك وسجود تلاوة لقارئ ومستمع. ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم، يعني إذا أراد أن تسجد للتلاوة تقول الله أكبر، تسجد الله أكبر وتسلم. لماذا؟ لأنها صلاة. طبعا مسألة خلافية، هناك من قال لا يلزم ذلك، ولكن عند الحنابلة رحمه الله أنها صلاة، لذلك يجب أن تستقبل القبلة، تستر العورة، تكون على طهارة، يعني جميع شروط الصلاة. وكره لإمام قراءتها في سرية. لماذا؟ لماذا يكره أن يقرأ الإمام آية فيها سجدة في صلاة سرية؟ نعم، لأنه سيشوش على المصلي، يعني إذا سجد الناس إيش عرفها أنه شنو؟ أنه قرأ، الناس راح تظن أنه شنو؟ سهى، راح تظن أنه سهى. وإن ما سجد فيكون قد ترك سنة، فالأفضل له ألا يقرأ آية فيها سجدة. أما في الجهرية فالأمر واضح، لأنه إذا سجد الناس راح تنتبه وتعرف أنه سجد للتلاوة. وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها لعدم التشويش على المصلي، وعلى مأموم متابعته في غيرها، يعني في الجهرية إذا سجد الإمام في صلاة جهرية للتلاوة يجب على المأموم أن يتابعه. أما السرية هل يتابعه؟ ما يتابعه، وإنما يقف، لأنه ما يدري، إيش درى أنه قرأ آية سرية، يمكن ساهي. ولا يجوز متابعة الإمام الساهي إذا ترك ركنا، تقف حتى يرجع إلى هذا الركن المتروك. يقول وسجود شكر كذلك من السنن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وصلوات التطوع سجود الشكر لعند تجدد نعم واندفاع نقم. إذا جاءك خبر سعيد تجددت فيه النعم، أو جاءك خبر فيه اندفاع لشر أو اندفاع لنقمة، تسجد للشكر. وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، وهو كسجود تلاوة، يعني لا يشرع سجود الشكر أثناء الصلاة، فإذا فعلتها بطلت الصلاة، لأنه فعل ليس من أفعال الصلاة، حتى لو كانت نفلا، وإنما تنتظر بعد الصلاة تسجد للشكر إن شئت. وهو كسجود تلاوة، يعني في التكبير وفي التسليم وفي اشتراط الطهارة وستر العورة إلى آخره. ثم قال رحمه الله وأوقات النهي 5، هناك في اليوم أوقات 5 يحرم، مو يكره، يحرم فيها أن تصلي النوافل. ما هي؟ يقول: أوقات النهي خمسة: من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها حتى ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم. ويمكننا أن نختصرها في ثلاثة، فنقول: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، فيكون دمجنا وقتين في واحد. وعند قيام الشمس في كبد السماء، يعني قبل صلاة الظهر، احنا قلنا تذكرون الدرس الماضي قلنا وقت الظهر يبدأ بعد الزوال، قبل الزوال تكون الشمس مستقيمة، هذا هو الوقت اللي هو وقت النهي، هذا الوقت الثاني. الوقت الثالث: من أداء، لاحظ ما قلنا من دخول الوقت العصر، من أداء صلاة العصر حتى اكتمال مغيب قرص الشمس. والفرق بين العصر والفجر أن الفجر يدخل وقت النهي بمجرد دخول الوقت، أما العصر فيبدأ وقت النهي من صلاتك أنت. معنى ذلك أنه يبدأ وقت النهي بحسب صلاتك، فلو صليت مثلا في مسجد يقيم العصر بعد 10 دقائق، ورجل آخر صلى في مسجد يقيم بعد نصف ساعة، من الذي بدأ وقت النهي عنده قبل؟ أبو 10 دقائق، هم بدأ عندهم وقت النهي، يعني هو مدام ما صلى العصر إلى الآن له أن يصلي النوافل، يقدر يصلي نوافل. أما أنت لأنك صليت العصر فلا يجوز لك أن تصلي النوافل. طيب، يقول: فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا. يعني إيش؟ سواء كان عالما أو ناسيا أو جاهلا، يعني لا، لو رجل ناسي وصلى عليه أن يقطع صلاته، أو جاهل عليه أن يقطع صلاته إذا علم، لا قضاء فرض. أما إذا كان عليك فائتة، صلاة فائتة، فرض فائتة، وتذكرتها في وقت نهي، ما تقول هذا وقت نهي، لا، يجب أن تصليها. فمثلا رجل صلى العصر ثم تذكر، طبعا صلى العصر يعني بدأ إيش؟ وقت النهي، صح؟ تذكر أنه ما صلى الظهر، ماذا يفعل؟ يصليها فورا. طيب وقت نهي، نقول هذا من المستثنيات في الصلاة في وقت النهي، يصلي الفرض الفائتة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. يقول: وفعل ركعتي طواف، ركعتا الطواف تؤدى وتصلى ولو في وقت نهي، كرجل مثلا صلى العصر ثم طاف، سواء كان طواف عمرة أو طواف تطوع أو غيره، هل له أن يصلي ركعتي الطواف؟ الجواب نعم. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فيدخل في ذلك أوقات النهي. قال: وسنة فجر أداء قبلها. سنة الفجر رغم أنها نافلة وسنة، لكنها تصلى في وقت النهي استثناء، أداء قبلها. نعلم، نفهم من ذلك أنه لا أنها لا تصلى قضاء بعدها، يعني رجل أذن الفجر وأقيم قبل أن يصلي النافلة، نقول صلي النافلة، صلي الفريضة، ثم بعد الشروق اقضي النافلة كما راتبة الفجر، واضح؟ ولا تصليها بعدها، لأن هذا وقت نهي يا أخوان، وقت النهي شديد، لأن إذا اجتمع نهي وأمر يقدم ترك النهي، دفع درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وصلاة جنازة بعد فجر وعصر، أي من الأمور المستثناة وتباح في أوقات النهي، صلوات الجنازة إذا كانت بعد صلاة بعد العصر أو بعد الفجر. وهنا يتضح لنا الفرق إذا قسمنا الصلوات إلى خمس أو ثلاث، لأن المستثنى في صلوات الجنازة تحديدا هو وقتين بس من الخمس، هو من بعد طلوع الفجر إلى بدء الشروق، فإذا بدأت الشمس تشرق ما يجوز صلي الجنازة. وهنا فائدة وثمرة شنو؟ تقسيم الصلوات إلى خمس، الأوقات إلى خمس. والوقت الثاني من بعد صلاة العصر إلى بدء غياب الشمس. وهناك ثلاث أوقات وهي الأوقات النهي المضيقة لا تصلى فيها صلاة الجنازة، وهي ثلاثة، وهي شنو؟ من بدء المغيب إلى اكتمال المغيب، ومن بدء الشروق إلى ارتفاع عقيد رمح، وإذا انتصفت الشمس يعني قبل الزوال. لماذا؟ قالوا لأن هذه أوقات صغيرة وقصيرة لا ضرر من تأخير الجنازة عنها. ولماذا سمح في صلاة الجنازة في الأوقات المطولة؟ لأنه من المرغب فيه في الشريعة الإسراع بإيش؟ بدفن الجنازة. فاستثنيت الأوقات الطويلة، أوقات النهي الطويلة، دون أوقات النهي القصيرة. ولعلنا نقف هنا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.